السائلة التي تسأل هل يجوز لبس النقاب مع الطرحة؟ أقول للسائلة الكريمة: إن كانت كبيرة طويلة تقوم مقام الخمار، لا تقسم الجسد، يعني لا تكون مثبتاها على الكتف من هنا وعلى الكتف من هنا، لا بأس ولا حرج، لأنها والخمار واحد. وإن كنت أميل إلى أن نلبس الخمار، لكن إذا ما لبستها وواسعة وفضفاضة فلا بأس ولا حرج، وإن كنت أميل لغيرها بارك الله تعالى فيكِ.